يصلي الرجل الصلاة منفردا ثم عاد في جماعة، فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض، نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الملائكة الأولى يعني أخرى صلاة الصلاة لوقتها فإن أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة ولا تصلي فلا أصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.